ما هو مال المكس؟ نعم. ما هو مال المكس؟ مكس أو مكس بمعنى المكس هي الأشياء التي تفرض على الناس، تفرض على الناس ويأخذ على أموالهم، يأخذ منها أجزاء، سمى المعشرات.